قدي هالأغنية بتحرك مشاعر كل الأمهات، قدي الأم بتكون متعلقة بالفعل ببنتها. يعني الماضي والحاضر والمستقبل مرهون كله لهالبنوتة. أعزائي المستمعين، تمتعوا بأبنائكم وهم صغار، فسوف تمر الأيام بسرعة ولن يبقى لكم من براءتهم وطفولتهم إلا مجرد ذكريات. لاعبوهم، اضحكوا معهم، مازحوهم، اخرجوا معهم، كونوا كالطفل بينهم واجعلوا التعليم والأدب مع اللهو واللعب. بداية مستمعينا، رح نتوقف مع أهم أخبار ونشاطات محافظة طرطوس، وخبرنا الأول حول الورشة الفرعية الثانية إعلامي صغير وغدا إعلامي كبير التي تقيمها منظمة طلائع البعث فرع طرطوس بالتعاون مع المركز الإذاعي والتلفزيوني ومديرية التربية في المحافظة. التفاصيل مع زميلتنا ميساء سلمان. بهدف تكوين أساس صلب لكل طفل على أنه يمثل مشروعا إعلاميا متميزا، فرع طرطوس لطلائع البعث بالتعاون مع المركز الإذاعي والتلفزيوني في طرطوس ومديرية التربية، أقامت الورشة الفرعية الثانية إعلامي صغير وغدا إعلامي كبير في مبنى طلائع البعث في المحافظة. الأهداف الأساسية لهذه الورشة الإعلامي الصغير هي بالدرجة الأولى كشف المبكر عن مواهب الأطفال ورعايتها بالشكل الصحيح، إضافة إلى وضع الأطفال في صورة مسابقات الرواد التي ستكون في استحقاق قادم لنشاطات منظمة طلائع البعث، كيفية التحضير لهذه المسابقة في اختصاصات المتعددة، المصور صغير، مدون رقمي صغير، صحفي صغير، مراسل صغير، معلق صغير، حتى نكشف الاختصاصات هي عند الأطفال، كل طفل حسب موهبته ليتسنى لنا متابعته وتحضيره بشكل جيد ليكون إعلامي ناجح فاعل في بين صفوف رفقاته الطلعية. ويتم في الورشة تدريب الأطفال في كافة مسارات الإعلام بآليات نظرية وتطبيقية تشمل أبجديات العمل الإعلامي، وتعمل على ردم الفجوة ما بين المضامين العلمية والواقع التطبيقي في الممارسات الإعلامية لخلق فضاء إعلامي مميز. نحن نتيجة التعاون منظمة طلائع البعث فرع طرطوس مع المركز الإذاعي والتلفزيوني بطرطوس حددنا بعض المفاهيم اللي لازم الإعلامي الصغير حتى يكون فيما بعد إعلامي كبير، بعض المفاهيم اللي لازم يعرفها، فنحن عم نحاول نعطيهم مثلا مفهوم المقابلة الإذاعية، مفهوم مقابلة تلفزيونية، الخبر كيف بينكتب، التقرير كيف بينكتب. طبعا الغاية والهدف فهم أو ردم اللي هو بين الطفل أو المشارك بالورشة الإعلامي وما يشاهده في التلفاز أو في الإذاعة، والتعرف على هذه المفاهيم والمصطلحات وأيضا البرامج، يعرف ماهية هذه البرامج كيف يصنفها. حوالي 35 طفلا طبيعيا شاركوا الدورة ويؤهلون لسد حاجة وسائل الإعلام الموجهة للطفل، والتركيز في هذه الورشة أننا بحاجة إلى إعلام قريب من لغة العصر ويحمي الهوية العربية ويوظف الثورة الاتصالية بما يحقق إنتاج مضامين مبتكرة. أنا حبيت شارك حتى تجرب شيء جديد، نحن أجينا عن دورة تعرف رواد طلائع الإعلاميين مشان نتنمي مهاراتنا وموهبتنا. نحن عندنا الموهبة بس بنمولنا إياها، بيعرفونا شكل ما كنا بنعرف، تعطينا جرأة ولغة سليمة وتعطينا شو مواصفات الاختصاص بالإعلام، مثلا في مذيع، في مصور، في كذا انه كذا اختصاص. هي بتعطينا انه كل واحد شو صفاته وكيف لازم نطبقها ومواضيع وكيف توزيع العلامات وتعطينا الشرقة حتى نتواصل مع الآخرين. هي حلوة كتير وبحب انه كل العالم تشترك فيها وكيس كتير ومستفاد منه. شو استفدت من الدورة؟ بتقوي لنا شخصيتنا وبتخلينا انه نتواصل مع العالم بجرأة أكتر ونستفيد منها. حسيت حالك انه عطتك جرأة وفائدة هاي الدورة؟ نعم، الموهبة والمهارة والجرأة كل شيء. ويعد مشروع الصحفي الصغير احدى مبادرات منظمة طلائع البعث في مسابقات الرواد لخدمة الطفل وخلق جيل اعلامي يتميز بالكفاءة والفاعلية. مستمعينا، وخبرنا الثاني، تقوم محافظة طرطوس بالتعاون مع جامعة تشرين بإعداد دراسة حول واقع مكبات النفايات العشوائية للوصول إلى مرحلة إلغائها بشكل كامل بعد تمويل هذه الدراسة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئية. تفاصيل أكثر في تقرير زميلتنا ريم محمد. نظرا للأثر البيئي السلبي الذي تسببه مكبات النفايات العشوائية، تقوم محافظة طرطوس بالتعاون مع جامعة تشرين بإعداد دراسة حول واقع هذه المكبات بهدف إلغائها بطرق بيئية سليمة والانتقال نحو ترحيل القمامة إلى معمل معالجة نفايات الصلبة في وادي الهدى بشكل مباشر. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا المهندس وسام عيسى مدير دائرة النفايات الصلبة. طبعا اليوم احنا تم التعاقد مع جامعة تشرين لدراسة كافة المكبات العشوائية المنتشرة على مساحة المحافظة، عددها 62 مكب، يعني 53 مكب صغير و9 مكبات رئيسية. تم انتهاء المرحلة الأولى من الدراسة وحاليا تم بشرى بالمرحلة الثانية، تم إعداد 9 أضابير تنفيذية ل9 مكبات رئيسية. بعد انتهاء الدراسة راح يتم الإعلان عن ومن ثم التعاقد على تأهيل هذه المكبات. طبعا ذلك مرتبط بتشغيل معمل وادي الهدي بالطاقة الخاصة، وحاليا احنا خلال الأسبوع الماضي تم تركيب التجهيزات والمعدات التي استخدمت إلى معمل وادي الهدي. حاليا معمل وادي الهدي يعمل بورديتي عمل وبطاقة قصوى 630 طن باليوم، ممكن أن يستوعب تقريبا حوالي 90% من نفايات المحافظة، وممكن أن يستوعب بإضافة وادي ثالثة كامل كافي نفايات المحافظة. ويؤمل الإسراع بتنفيذ هذه الدراسة ومن ثم الانتقال نحو تمويلها من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتنفيذها. على